النبي نزف عرسنا الغالي نعي سنة نبينا وشرع المولى العالي. يلا يا اخوان نبينا نزف عرسنا الغالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. قالوا على ديننا صلاة والصيام قلنا وشريعة وروح ونظام. قالوا على ديننا صلاة والصيام قلنا وشريعة وروح ونظام. فينا يا سلام ان باسلامنا هنحقق كل ما يرضينا. يلا يا اخوان نبينا نزف عرسنا الغالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. يلا يا اخوان نبينا نزف عرسنا الغالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. اسلامنا والله كله حياه الدنيا سعاده والاخره نجاه. اسلامنا والله كله حياه الدنيا سعاده والاخره نجاه. سنة نبينا بتنادي فينا